فالله جل وعلا قدر مقادير تذكر العباد بما يكون من النعيم في الجنة من الماء البارد ومن الرغد في العيش ومن الترويع والتروية والتهوية ومن الفراش الوثير ومن ملذات الأطعمة والمشارب، فإن هذا النعيم تذكر بنعيم الآخرة، ومنها ما يذكر بالنار، فإن الله تعالى جعل في الدنيا أشياء كثيرة تذكر بالنار التي أعدها لمن عصاه، وتذكر بما فيها من الآلام والعقوبات من أماكن وأزمان وأجسام وغير ذلك. فمن الأماكن مثلا تلك الأماكن التي ترتفع فيها درجات الحرارة كالبلاد المعروفة بشدة حرها أو البلاد المعروفة بشدة بردها، فهذه تذكر بحر جهنم، وتلك تذكر بزمهرير جهنم، وبعض البقاع يذكر بالنار كالحمام مثلا، فإنه يذكر بنار جهنم عياذا بالله. صب على بعض الصالحين ماء من الحمام وكان حارا فوجده شديد الحر فبكى وقال: ذكرت قول الله جل وعلا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثم قال: كل ما في الدنيا يدل على صانعه ويذكر به ويدل على صفاته، فما فيها أي في الدنيا من نعيم وراحة يدل على كرم الخالق وفضله وإحسانه وجوده ولطفه، وما في الدنيا من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وبطشه وقهره وانتقامه، واختلاف أحوال الدنيا من حر أو برد أو ليل أو نهار أو زلازل أو كسوف أو كسوف، كل ذلك يدلل على انقضائها وسرعة زوالها، ففيه تذكير ووعيد للعبيد بأن يكون مقصودهم رضوان الله جل وعلا، وأن ينظروا إلى ما وراء هذه الدار وهي الدار الآخرة الباقية، وأن لا يكون شغلهم بهذه الدار وهي الدار الدنيا الزائلة الفانية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها سبحانه بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال عليه الصلاة والسلام: وأشد ما تجدون من الحر في الصيف من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء من زمهرير جهنم. عباد الله، كلنا يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يقي نفسه حر الصيف وبرد الشتاء. قال بعض السلف: عجبا لمن اتقى حر الصيف في الدنيا، كيف لا يتقي باجتناب الذنوب حر جهنم يوم القيامة. الناس اليوم على ما يدعونه كذبا وزورا وبهتانا أنهم في ضيق وغلاء، لو نظرت إليهم في بيوتهم لوجدتهم يتنعمون بأسباب الرفاهية، حتى صارت أسباب الرفاهية من المروحيات والمكيفات التي لا يخلو منها طريق في بيوت الناس، يبردون بها على أجسادهم أو بالماء البارد في بيوتهم أو بالفواكه المتعددة والملذات المختلفة، مع ما يزعمونه كذبا أنهم في ضيق وغلاء. إن العباد ينبغي أن ينظروا إلى مصيرهم وإلى تلك الحفرة المظلمة حيث لا جليس ولا أنيس إلا ما قدموه من أعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن تلك المقادير والعبر التي قدرها رب العالمين من شدة الحر الذي يضيق على الناس في طرائقهم وفي بيوتهم فيضجون ضجة قوية لمقاومته والدفاع عن أنفسهم من شدته، كل ذلك يذكر بحر جهنم. ومن ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم في شدة حر الصيف أن يؤخر صلاة الجماعة في الظهر حتى تكون قريبا من صلاة العصر بعد أن ينكسر حر الظهيرة. وكان بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم إذا انصرف يوم الجمعة في شدة الحر تذكر انصراف الناس يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار، لأن القيامة تقوم يوم الجمعة وتشرق الشمس من مغربها في صبيحتها، فلا ينتصف نهار الجمعة يوم القيامة إلا وقد قضى رب العالمين بين الخلائق. فمنهم من أقال في الجنان ومنهم من أقال في النيران، قال علماؤنا: وذاك حينما ينصرف الإمام من صلاة الجمعة. فكانوا رضوان الله تعالى عليهم إذا انصرفوا من صلاة الجمعة في الأيام شديدة الحر يتذكروا هذا المصير ويتأملوا تلك العواقب، فلا يأتي منتصف هذا اليوم إلا كما قال رب العالمين: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومما يذكر بحر جهنم ما ثبت في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. وفي بعض ألفاظ الحديث قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن الحمى: وهي حظ المؤمن من النار. ولذلك نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى في حديث أم السائب رضي الله تعالى عنها عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفي؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإن الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فالحمى مرض المؤمن، وهي حظ المؤمن من عقوبة النار في الآخرة يعجله الله له في الدنيا تهذيبا وتطهيرا. فإذا ما ابتلي الإنسان بمثل هذا النوع من المرض فليحمد الله وليصبر على قضاء الله ويدفع ألم الحمى بالماء البارد، فإنه من أنجع الأدوية وأفضلها وأنفعها. ومما يذكر بنار يوم القيامة ما قاله رب العالمين عن نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي هذه النار التي تورون جعلها رب العالمين تذكرة للناس بالنار التي أعدها الله يوم القيامة للعصاة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لا كافية يا رسول الله؟ قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. قال بعض السلف: إذا نظرنا في هذا الأمر فوجدنا أن صبرنا على طاعة الله في الدنيا أهون من صبرنا على ناره يوم القيامة. فاتعب في طاعة ربك وجاهد نفسك في ترك المعصية، اتعب من أجل أن لا تتعب، جاهد نفسك وهواك واجعل هواك تحت رجليك ولا تجعل هواك قائدك إلى النار حتى لا تكون ممن أضل السبيل عن مرضات الله رب العالمين. إن كثيرا من الناس يتجنبون أنواعا من الأطعمة والأشربة المباحة الحلال التي أحلها الله لهم إذا وصف لهم أن فيها داء لأجسادهم أو تأثير سيء على أبدانهم، فما بالنا لا نتجنب المعاصي خشية النار يوم القيامة. فاللهم أجرنا من النار. في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. كان ابن عمر وغيره من السلف إذا شربوا ماء باردا بكوا وتذكروا أمنية أهل النار الذين يشتهون الماء البارد، لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون ويقولون لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فاتق الله وتأمل المصير وما يكون من شدة الهول، أبصر ما يكون عليه أهل المعاصي والشقى، وقد أحاطت بهم المعاصي والذنوب وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون. لو أبصرت عيناك أهل الشقى سيقوا إلى النار وقد أحرقوا، شرابهم المهل في قعرها إذ خالفوا الرسل وما صدقوا، تقول أخراهم لأولاهم في لجج الحميم وقد أغرقوا، قد كنتم خوفتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا. خرج رجل من السلف إلى صلاة الجمعة فوجد الناس قد سبقوه إلى المسجد، وكانت مساجدهم لم تسقف بعد، يسقف بعضها وأغلبه مكشوف، فمن داجر جلس في الظل، ومن تأخر جلس في الشمس. فتأخر بعضهم يوما، لكن لم يتأخر حتى صعد الإمام المنبر كما يفعل أكثر المسلمين اليوم هداهم الله، وإنما كانوا يصلون الفجر ويجلسون أو يبكرون في بيوت الله تعظيما لهذه الفريضة. خرج بعضهم في يوم جمعة فوجد الناس قد سبقوه إلى الظل فقعد في الشمس، فناداه رجل من إخوانه يجلس في الظل: أندخل ها هنا لكي يجلس فيه؟ فأبى. لماذا أبى؟ أبى أن يتخطى رقاب الناس، أبى أن يؤذي عباد الله، أبى أن يؤذي المسلمين بتخطي رقابهم، وجلس في الشمس تعبدا لله رب العالمين. فما بال أقوام يهرون في أعراض الناس وفي أكبادهم بنهش لحومهم أو الكذب والافتراء عليهم أو ترويج الأكاذيب عليهم، فما بال أقوام يأكلون أموال الناس ويقعون في حريمهم ويقعون في لحومهم، ما بال أقوام لا يتقون الله رب العالمين في حقوق المسلمين من صغار أو من كبار. انظر إلى هؤلاء الأكارم، انظر إلى هذه الثلة الفاضلة، إلى هذه الصحبة المكرمة التي سبقت إلى الخير والبر والتقى. أبى أن يتخطى رقاب الناس وعلم أن ما وقع فيه مصيبة، وأن هذه المصيبة من تأخره عن الصلاة تحتاج إلى صبر وأن يتوب إلى الله منها. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ينبغي على العباد أن يتذكروا دنو الشمس من رؤوسهم، فإن الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويزداد في حرها. فإذا كانوا اليوم يشتكون وهي بعيدة عنهم هذا البعد العميق، فكيف وقد دنت الشمس من رؤوسهم واقتربت من أجسادهم حتى لا يكون بينهم وبينها إلا مقدار ميل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصبر على طاعة الله على ما فيه من الشدة والتعب أهون من الصبر على شدة الهول وعظم الخطب يوم الموقف، يوم يغرق الناس في عرقهم. نسيت لظى، نسيت لظى عند ارتكانك للهوى، وأنت توقى حر شمس الهوى جري، كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له في سياق الموت يوما بحاضر. رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قوما في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل يتلقون غبار الدفن، غبار الدفن، التراب الذي يهال على الميت في قبره، يبتعد الناس عنه وتلقون حر الشمس في جناتة في نحر الظهيرة، وقد سال عرقهم على أبدانهم وكلهم يتأفف ويتضجر. فلما رأى هذا الموقف بكى رحمه الله، ثم أنشد قائلا: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدفا، أي قبرا، في ظل مقبرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غمها اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى، لم تخلقي عبثا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض التي تقترب من كيلو ونصف أو تزيد، أم هو الميل الذي تكتحل به المرأة الذي يكون كمقدار عقلة أصبع، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى حقويه أي موضع إزاره، ومنهم من يجمه العرق الجامع. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وفي حديث ابن عمر عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. تفكروا الازدحام والانضمام والاتساق والالتساق، واجتماع الإنس والجن والرجال والنساء والصغار والكبار والعظيم والحقير والمأمور والأمير والغني والفقير والعاصي والطائع، كل في موقف واحد على أرض بيضاء عفراء لا معلم فيها لأحد، لم يرتكب عليها خطيئة ولم يسفك عليها دم حرام، والناس يختلطون، ولا فرار ولا انتصار ولا ملاذ ولا انتقاد ولا مناصب ولا مراكب ولا أموال ولا عقارات ولا أحساب ولا أنساب ولا أبيض ولا أسود، فكل في موقف عصيب. يفر كل من أقرب الناس إليه، الوالد من ولده والولد من والده، حتى كأن الولد يحتاج إلى حسنة واحدة لينجو بها من النار ليدخل الجنة، فيذهب إلى أبيه أو إلى أمه ليأخذها من والده من والدته، فيأبى الأب وتأبى الأم، كل نفس بما كسبت رهينة. الناس في أمر مهين وفي كرب عظيم، تزاحم الناس واحترقت القلوب بما غشيها من الكروب، اشتد الفرق وعظم القلق، وسال من الأجسام العرق، وانبعث من كل موضع من الجسد وانبثق، وكان الناس فيه على قدر أعمالهم كما تقدم. فتفكر في نفسك يا مسكين، ضاق نفسك، ضاق نفسك، وزاد قلقك، وسال عرقك، وجرى من جميع بدنك من قرنك إلى قدمك، ووصل منك إلى حيث أوصلته أنت بعملك، إما إلى كعبك، وإما أن يصل إلى أذنك. فانظر إلى هذا الحال واعلم رحمك الله أنه لو سال عرقك في الدنيا طول بقائك فيها أضعافا مضاعفة في طاعة ذي العزة والجلال وفي رضا سيدك الكبير المتعال، لسلمت ولفزت ولنجوت. فقدم بالطاعات وافزع إلى رب الأرض والسماوات، وبادر حتى تقال العثرات وتغفر الذلات وتمحى السيئات وتضاعف المثوبات، واعلم بأن النفس يخرج ولا يعود. وكم من شاب ملأ الأسماع والأبصار بين عشية وضحاها سير به إلى هذه الحفر المظلمة. فاتق الله واجتهد في طاعة الله وخذ العبرة والعظة، واسأل ربك السلامة والتوفيق والسداد، وأصلح ما بطن يصلح رب العالمين لك قبرك، وينقي سريرتك، ويعطيك نورا تستضيء به على الصراط المستقيم. أقول ما سمعت وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، كان معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الشاب الطائع العالم الفقيه، فتأسف عند موته، عندما مات تأسف على ما فاته من ظمأ الهوادر، أي من الصيام في الصيف، وكذا كان غيره من السلف رحمهم الله. وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يصوم في الصيف ويفطر في الشتاء، وأوصى عمر رضي الله تعالى عنه عند موته ابنه عبد الله ابن عمر فقال له: عليك بخصال الإيمان، وسمى أولها الصوم في شدة الحر في الصيف. قال القاسم بن محمد: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصوم في الحر الشديد، فقيل له: ما حملها على ذلك؟ قالت: كانت تبادر الموت. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صوم يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وكانت الصالحات الخيرات النيرات من هذه الأمة تتوخى أشد الأيام حرا فتصوم، فيقال لها في ذلك فتقول: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد، تشير إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من الناس، لشدته عليهم. فإن الصيام في شدة الحر لا يقدر عليه إلا القليل، فمن أقدم على هذه العبادة فهذا يدل على علو الهمة وصدق العزيمة وصدق الرغبة في الأجر عند الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله في يوم صائف إلا باعد الله بينه وبين النار بهذا اليوم 70 خريفا. فيا أيها الناس، تأملوا ما يمنع عنكم حر الموقف وقرب الشمس ودنوها يوم القيامة من الأعمال الصالحات التي شرعها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما في الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة ربه، نشأ على المصاحف في المساجد بعيدا عن الثرثرات الفارغة والأكاذيب المروجة والخصومات الزائفة، إنما ينشأ على طاعة وصيام وذكر واستغفار وتعليم لنفسه وطاعة لربه واتباع لسنة نبيه، لما ينفعه في قبره وما يجني ثمرته في آخرته من الحفظ على دينه وعقيدته وسنة نبيه، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد في المساجد يجعل ذلك قربة له عند الله رب العالمين. الناس يتكالبون على الدنيا وهو مقبل على طاعة ربي في أحب البقاء إلى الله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، لم يتحابا لغرض ولم تنقطع المحبة لعرض أو لمرض، وإنما هي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مخلصا لله في صدقته، لا يبغي شهرة ولا سمعة ولا أن يقال عنه ويقال. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حيث لا يراه أحد، تذكر صدوته، تذكر خطيئته بينه وبين ربه حيث لا يطلع عليه إلا خالقه ومولاه، فتذكر عظمة الخالق، تذكر مقام الباري جل وعلا، تذكر ظلمة القبر وشدة الهول وعظم الموقف على الصراط والنور الذي لا يكون إلا بصلاح الأعمال أو فسادها، فبكى فرقا من خالقه وخوفا من مولاه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. رجل شاب قوي دعته امرأة هي الداعية هي الراغبة هي الطالبة وهي ذات المنصب والقوة والجاه وهي ذات الجمال وهي الطالبة، ولكن منعه وحجزه من الوقوع في الفاحشة أنه يخاف الله رب العالمين. فكان مثل هذا الشاب كمثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لما دعته امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فعافاه ربه وجنبه المعصية. لماذا؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين المخلصين. فإخلاصه كان سببا في نجاته، استقامته وطاعته وخوفه وفرقه من ربه كان سببا في عفته وحصنه وعدم الوقوع في هذه الفاحشة الرذيلة. فاتق الله أيها الشاب، واتق الله أيها العبد، وإذا كنت مجتهدا في الفرار من حر الدنيا فاجتهد في الفرار من حر الآخرة تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لزبت. فلا تكذب، فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت، وتفقد بين الناس إن جهل إن عاجلا وإن آجلا، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وإن كنت عالما مستقيما وفقدت ومت فأنت باق وباق ذكرك ما قام في السماوات والأرض، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. انقضى الأجل وانتهى العمر وانقطعت الأنفاس وتورمت الأجساد وشخصت الأبصار وسالت من الأحداق الدموع والدماء، وامتدت اليدان وارتخت الرجلان، وبكى الأقارب ونودي بالأكفان، ونعي على المنائر والمآذن أن ماتت فلانة أو مات فلان، ثم حملت على الأعناق وأوريت التراب، ثم بعدما دفنوك وتركوك جلسوا هم أقاربك فضلا عن الأباعد عنك، جلسوا في المضائف يطبخون ويأكلون ويضحكون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، طهر قلوبنا، أصلح سرائرنا، اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واجعل خاتمتنا خير الخواتيم، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين وكل عبادك المستضعفين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن وسائر صنوف المحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب، هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، اللهم اصرف عنه بطانة السوء وحاشية السوء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقه للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد مصرا وسائر أنصار المسلمين بشر وسوء وفتنة فأشغله بنفسه، رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا له يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا الجنود المرابطين من جيشنا على ثغور بلادنا، اللهم وفقهم لدحر الخوارج المارقين، اللهم وفقهم لدحر من أراد كيدا أو شرا لبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي.